الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، آمين، رحمه الله، في رسالته أصول وقواعد في التفسير، القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. هذه نفس القاعدة قرأنا بعضها. نعم. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذر فيها التوثقات. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، هذا يعني ليس له مفهوم إن الرهن خاص بالسفر، لكن السفر هو مظنة الحاجة إلى الرهن لعدم، في الغالب قديما، لعدم وجود الكاتب. جاءت هذه الآية بعد قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إلى ثم قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. وكل هذا المقصود من توثيق الحقوق حتى لا قطعا للنزاع، توثيق الحقوق بالكتابة بالإشهاد بالرهن. نعم، صلى الله عليك. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعثرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قال تعذر فيها إيش؟ أحسن الله عليك. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيده السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض. وأن قبضه فكما أن السفر ليس شرطا في جواز الرهن، فكذلك القبض ليس شرطا في صحة الرهن. نعم، صلى الله عليك. وكما قاله الناس في قيده السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض. وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله تعالى: واستشهدوا. المهم أن الرهن جائز في الحضر والسفر، وجد كاتب أو لم يوجد كاتب، كل هذه القيود ليست يعني ليس لها مفهوم، لكن هذه الحال هي أحوج ما تكون الحاجة إلى الرهن. وإذا الرسول مات ودرعه مرهون، هذا رهن في الحضر فليس لعدم كاتب. نعم، صلى الله عليك. ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذه الآية أخذ منها أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ولهذا قال النبي للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب الحاج منكن. قال: وما نقصان ديننا وعقلها؟ قال: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصلي فذلك نقصان دين، وشهادة إحداهن نصف شهادة الرجل، فهذا من نقصان عقلها. وهذا ما يكفر به المخدوعون بأفكار الكفرة، بأفكار الغرب. هؤلاء يكفرون بهذه الأحكام ويرون، ربما يقولون إن المرأة أكمل عقلا من الرجل، هذا باطل. والكلام على الجنس، جنس الرجل وجنس المرأة، وإلا ليس المرأة كل امرأة وكل كذا، لكن الأحكام ترد باعتبار الغالب وباعتبار الأكثر. ولا من النساء من تكون يعني أنبه وأزكى من بعض الرجال، لكن الأصل هو الأول، الأصل هو تميز الرجل بميزات كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. مع أن ذكر الحق يثبت بالرجل والمرأتين. إيش؟ مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين. يعني فقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، يرى الشيخ أن هذا لا مفهوم له، بل يصح إثبات الحق برجل وامرأتين وإن وجدا رجلان، ولكن ظاهر القرآن التقييد، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، لكن أهل العلم أخذوه من أدلة أخرى. نعم. صلى الله عليك. ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية قضى بالشاهد. نعم. واليمين. فإذا كان الحق يثبت بشاهد واحد مع يمين المدعي، فلا أن يثبت بشهادة رجل وامرأتين من باب أولى. وهذا إن لم يكن إجماع في الحقيقة، ظاهر القرآن مع وجود، قد يكون أنه قضى بالشاهد واليمين لأن صاحب الحق ما عنده غير شاهد، لكن عند إثبات الحق إذا كان رجلان فلا نعدل عن رجلين إلى رجل وامرأتين. نعم. صلى الله عليك. والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم. أعلى حالة يعني أقوى الأسباب لحفظ الحقوق، كتابة من كاتب عدل وأشهاد رجلين أو رجلين أو الرهن. نعم. صلى الله عليك. إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أم لم تنفع، يجب التذكير نفعت أم لم تنفع أو لم تنفع. فلا مفهوم للقيد يعني هذا ما نعم صلى الله عليك. فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، إيش إذا كان؟ إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، ولكن إيش؟ أحسن الله لك، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه، زين كله توضيح. نعم. يعني المقصود من النفع الذكرى حصول المصلحة وحصول الخير، فإذا حصل بالذكرى ولو بعض المنفعة. لكن إذا لم تنفع الذكرى فلا تجب. هذا للناس فيه كلام كثير. من ذكر وبين له وأقيمت عليه الحجة ثم أصر وعاند، خلاص ما نقول هذا، خلاص تذكيره لا فائدة فيه، بل حصل فعل المأمور. نعم صلى الله عليه. أو يزول بها الشر كله أو بعضه، تمام. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال. هذه مسألة نقطة مهمة. نعم. إذا صار التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى فساد أكثر، لا خلاص، هذه قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، يعني المقصود هو تحصيل الخير وتكثيره وزوال الشر وتقليله. فإذا كان يترتب على التذكير والأمر والنهي خلاف ذلك فلا معنى للتذكير، بل لا يجوز. وشواهد كثيرة، وهو قاعدة عقلية صحيحة، قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى المصلحتين. فلا ترتكب المفسدة الكبيرة لتحصيل مصلحة يسيرة. ومن أمثلة قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس ثاروا عليه، فالرسول نهاهم، البول في المسجد منكر، لكن نهيه وإزعاجه يؤدي إلى زيادة المنكر، يقوم فيتلطخ بالنجاسة ويلوث مواضع متعددة في المسجد. ومن هذا القبيل مسألة كبيرة، وهي الخروج على الولاة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا ثبت بالتجربة وما جرى به الواقع أنه يؤدي إلى فساد عريض ولا تتحقق به المصلحة المظنونة. نعم. صلى الله عليك. أما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر من أعظم منه من شر وضرر. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه، وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فعلم أن هذا المراد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. أحسنت. الشيخ محمد علق تعليق بسيط. نعم. ليه؟ قال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل أن قوله إن فعت الذكرى يعني تفسير هذه الآية. نعم. إن فعت الذكرى قيد، والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة منه لكونه مضيعة للوقت، أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير لكن يشرع أن تذكر على كل حال، كقولك مثلا علمه إن كان العلم ينفعه، هل معناه إنك لا تعلمه إلا إذا كان سينفعه، أو المعنى علمه بكل حال؟ الثاني، إذا رأى بعض العلماء أنها من هذا الباب وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدا مرادا، وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب، وفي هذا المقام ولا شك أن إذا لم تنفع لا يجب، لكن قد يستحب. نعم. صلى الله عليه. وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور. تمام. إما أن تنفع أو تضر أو لا تنفع ولا تضر. إن نفعت وجب التذكير، وإن ضرت وجب أو استحب. نعم. نعم. إن نفعت وجب التذكير. نعم. وإن ضرت فلا تذكير. إيش؟ وإن ضرت. نعم. وإن ضرت فلا تذكير. فلا تذكير يعني فلا يجوز التذكير إذا كانت تضر. قادم. أحسن الله لك. وإن لم تضر ولم تنفع فإنها لا تجب ولا ينهى عنها، لكن هل الأولى أن يذكر إظهارا للحق وبيانا له ولعلمهم يرجعون ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد؟ هذا هو الظاهر. بل إن ظهور الحق وبيان الحق هم من النفع إذا كان في التذكير، يعني ولو لم ينتفع المخاطب لكن يحصل به إظهار الحق فهذا منفعة. يعني فقوله إن نفعت الذكرى يعني أعم من انتفاع المذكر، انتفاع المخاطب، فإذا كان يحصل بها يعني نفع خاص أو عام فهي مشروعة. نعم. صلى الله عليك. إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر،